الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الجاثية، ومع الآية السادسة. في الدرس الماضي أيها الإخوة، تحدثنا عن آيات الله الدالة على عظمته، وهي قوله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. يعني الآيات الأولى آيات السماوات والأرض، والآيات الثانية الكائنات الحية، والآيات الثالثة آيات الرزق. يعني الله عز وجل خلق الكون مسخرا لكم، وخلقكم وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه من أجل أن ترزقوا. النقطة الدقيقة أيها الإخوة، هو أن الإنسان لما يجول فكره في آيات الله، عندئذ تتسع دائرة معرفته، لأنه ما في طريق ثاني لمعرفة الله عز وجل. أثمن شيء على الإطلاق أن تعرف الله، والطريق الإجباري الوحيد الذي لا طريق سواه أن تعرف الله من خلقه. فكلما تفكرت في خلقه ازدادت معرفته. زيادة المعرفة بتبعها زيادة الطاعة، والطاعة تطبيق المنهج. معنى ذلك أنك سلمت في الدنيا وسعدت في الآخرة. يعني أساس كل الخيرات تبدأ بمعرفة الله، ومعرفة الله أساسها التفكر في الكون. فأنا أدعوكم أيها الإخوة إلى اليقظة الفكرية. شربت كأس ماء، النبي قال لك سمي. ما معنى سمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من جعله عذبا فراتا؟ من جعله لا لون له ولا طعم ولا رائحة؟ من جعله بهذه السيولة بهذه الخصائص؟ البسملة من أجل أن تفكر في هذه النعمة، والحمد من أجل أن تشكرها. فإذا تناولت الطعام، رغيف الخبز، الخضار، الفواكه، ابنك أمامك، نسمات عليلة، هبت نسمات عليلة، ترتدي ثياب من قطن، من خلق القطن؟ ثياب من الصوف في الشتاء، من خلق الصوف؟ تنام على سرير فراش وسير، من خلق هذا الفراش؟ المواد الأولية. فلما الإنسان يعود فكره يجول في النعم، أول أمر يحتاج إلى جهد، لكن بعدين يصبح التفكر في آيات الله ديدنه وشيئا من سلوكه اليومي. وكلما الفكر جال في الكونيات اتسعت معرفتك لله عز وجل. لذلك إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. أي الشمس أمامك، القمر أمامك، المجموعة الشمسية أمامك. تحب تفكر فكر، تحب تنظر انظر، تحب تقرأ اقرأ، ما في مانع. يعني كلما قرأت عن الكون تزداد تعظيم لله، كلما استمعت إلى محاضرات عن الكون تزداد تعظيم لله، كلما تأملت في خلق السماوات والأرض تزداد تعظيم لله. يعني لك أن تقرأ، ولك أن تسمع، ولك أن تفكر، كله تؤدي، كل هذه الطرق تؤدي إلى معرفة الله. وفي منهج مرة ذكرته، يعني أنت صور الشيء ليس موجودا، كيف تغدو حالتك؟ ألغي هالمفصل وفكر. تصور الإنسان بلا عين أو بعين واحدة، بلا أذنين أو بأذن واحدة، بلا لسان، بلا مثانة، صور الرئتين لا تعملان بشكل ذاتي، تحتاج إلى أمر إرادي، ما فيك تنام إطلاقا، بيلتغى النوم وأنت بحاجة للنوم. معنى في خالق حكيم، لو أوكل إليك التنفس ما فيك تنام، بتنام بتموت. وفي مرض أساسا يصيب الرئتين، يصيب مركز التنبيه النوبي في البصرة الفيسائية، ما في نام الواحد. واخترعوا دواء، يعني هذا اعتبروه إنجاز كبير جدا، لازم تاخذه كل ساعة مرة. بعرف شخص 4 منبهات، واحدة بياخذه 12، واحدة 2، 3، 4، 5، 6، 7، أنت بتنام 6 ساعات كل راحة، والرئتان تعملان بانتظام. فجسمك، الكون من حولك، كأس الماء، رغيف الخبز، الفواكه، الثمار، ابنك أمامك، النهر، الطائر، السمك. عود نفسك تفكر. أول منهج الشيء وعدمه، صور حياتك من دون الشيء. المنهج الثاني الشيء وخلاف ما هو عليه. المنهج الثالث شيء وأصله. معقول عنق الفخذ يحمل 250 كيلو كالعظم، الاثنين 500 كيلو، يعني الإنسان بيلقى نص طن. العظم مصمم، عنق الفخذ بيلقى نص طن. معقول أصل هالقساوة من ماء مهين؟ ميناء الأسنان تعد ثاني أقصى عنصر في العالم، ميناء الأسنان. معقول الميناء أساسه من ماء مهين سائل؟ يعني كيف تشكل العظم والميناء الأسنان؟ شيء أمامك. يعني بيقدر إنسان من أي ثقافة معينة، مهما كان ضعيف الثقافة، بس في عنده فكر وفي عنده أشياء أمامه. يعني الإنسان بيمشي على قدمين، فيك توقف ميت على قدمين؟ بيوقف. معنى الوقوف قضية مو سهلة. شوف أنت، بيحطوا ببعض الواجهات مجسمات للنساء أو للرجال، للألبسة الجاهزة. انظر للأرض قاعدتها هالقد، 70 سنتي قاعدتها حتى يوقف النموذج. بيقدروا يساووا نموذج يوقف على قدمين صغيرتين؟ ما بيقدروا. معنى في قنوات بالأذن، 3 قنوات دائرية، فيها سائل وفي أشعار تتأثر بالسائل، فلما الإنسان بميل السائل يصيب الأشعار في الطرف المقابل، فالإنسان رأساً بيعدل وضعه. التوازن عملية خطيرة جداً. لو صار التهاب بالأذن الداخل، بالأذن الوسطى، الإنسان بيمشي بقدمين متباعدتين حتى يوسع دائرة استناده، وإلا بيوع. فالإنسان بيوسع قدميه أثناء المشي إذا التهبت أذنه. التوازن سهل، شيء كثير. يعني العين موضوع، والأذن موضوع، واللسان موضوع، والأوردة والشرايين موضوع، والشعر موضوع، وطبقات العين من الداخل، وطبقات ومراحل الأذن من الداخل. وفي الأرض آيات للموقنين. فأنا بتمنى على أخواننا الكرام أن هذه الآيات الكونية الله عز وجل خلقها كي نتعرف إليه بها، فما نكون موقفنا من الكون موقف المنتفعين الأجانب، ينتفع فقط ولا يتعب. هذا الكون له وظيفتان كبيرتان، وظيفتان كبيرتان. الوظيفة الكبرى أن يكون هذا الكون دليلا لك إلى الله، والوظيفة الصغرى أن تنتفع به. الكفار اكتفوا بالصغرى، انتفعوا بالكون، استخرجوا المعادن، صنعوا المعادن، استخرجوا المياه، ساووا سدود، صنعوا مركبات، صنعوا نقل الصورة والصوت، استفادوا من الكون ولكن لم يتعظوا به. المؤمن يعبر من النعمة إلى المنعم، من الكون إلى المكون، من النظام إلى المنظم، من التسير إلى المسير، من التربية إلى المربي، دائما بينتقل للأصل. الكافر يبقى في الشيء، يبقى في النعمة، يستغرق بها وينسى المنعم. يعني تصور واحد ماشي بالصحراء بمركبة أو على جمل، إما المركبة تعطلت أو الجمل غاب عنه، في الصحراء أيقن بالهلاك، هلاك قطعي من شدة التعب والبكاء والخوف، أصابته سنة من النوم، نام، فاستيقظ رأى مائدة عليها ما لذ وطاب. معقول رأساً يأكل؟ شوف مين جاب هذه المائدة، مين وضع المائدة، من هيأها، من وضع هذا الطعام، من وضع هذا الشراب؟ معقول إنسان يقبل على النعمة وينسى المنعم؟ يعني معقول تدعى إلى وليمة تفوت للبيت على الطعام رأساً تأكل بعدين ترجع تطلع من الباب؟ معقول يعني ما تقول مين ضيفك تشكره على الطعام تبارك له بالبيت؟ فكيف الإنسان يقبل على الدنيا على نعم الدنيا يستهلكها وينسى المنعم؟ لذلك أيها الإخوة، الشكر أن تعرف أن هذه النعمة من الله، هذا رقم واحد. اثنين، أن يمتلئ قلبك امتنانا له. ثلاثة، أن تخدم عباده شكرا على نعمه. فالشكر إدراك وحال وسلوك، الشكر إدراك وحال وسلوك. فإن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم، خلق الإنسان، وما يبث من دابة، شوف الدجاجة، البقرة، الخروف، الأطيار، الأسماك، آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، ليل ونهار، صيف شتاء ربيع خريف، وما أنزل الله من السماء من رزق، الأمطار، فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، آيات لقوم يعقلون. آيات الكون وآيات الخلق وآيات الرزق، أبواب ثلاثة، آيات الكون وآيات الخلق وآيات الرزق، وهذه بين أيديكم في متناولكم تحت سمعكم وأبصاركم. ما عليك إلا أن تفكر، ما عليك إلا أن تفكر في هذه النعم التي أنت غارق بها. أما الآية الدقيقة، تلك آيات الخلق وآيات التكوين، آيات الكون وآيات الخلق وآيات الرزق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. الله عز وجل يتلو عليك عناوينها فقط، إنه كل آية تحتاج إلى سنوات. هذه الآيات الواردة في كتاب الله إن هي إلا رؤوس موضوعات عليك أن تفكر بها. والإنسان الموفق إذا أراد أن يرسم منهج لتفكراته ليجعل آيات الكون في كتاب الله هي المنهج. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذا اسمه استفهام إنكاري، يعني ليس هناك من حديث آخر. الاستفهام الإنكاري استفهام إنكاري في معه نفي، يعني فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، يعني ما من حديث آخر غير هذا الحديث، ما من باب آخر غير هذا الباب، ما من طريق آخر غير هذا الطريق، ما من أسلوب آخر غير هذا الأسلوب أبدا. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فإذا الإنسان أعرض عن التفكر في خلق السماوات والأرض يعني أعرض عن معرفة الله، وكل ما معرفته صغرت معاصيه تكثر. أنت بتقول أنا مو معقول أعصي الله عز وجل، السبب تعرفه لأنك تعرف طرف من عظمته. لكن إذا رأيت إنسان يرتكب معصية بشكل وقح ماذا تقول؟ لا يعرف الله، لو عرفه لما عصاه، شيء طبيعي جدا. يعني أنت دروس العلم، سماع الدروس جعل لك قناعات متراكمة، قناعات متراكمة إنه الله موجود ويعلم وسيحاسب. فبحسب تصوري قد يقول أحدكم والله لو أقطع إربا إربا لا أفعل هذا خوفا من الله عز وجل. هالخوف من الله محصلة التفكر في الكون، إما التفكر في الكون أو سماع الآيات. لك أن تقرأها ولك أن تسمعها ولك أن تفكر فيها، الطرق كلها سالكة إلى الله. ممكن تسمع درس عن آيات كونية تتأثر، ممكن تقرأ موضوع علمي تتأثر، ممكن تفكر أنت مباشرة تتأثر. على كل، لو قرأت أو سمعت أو فكرت، المحصلة أنك وصلت إلى الله. فإذا وصلت إلى الله تشعر عندئذ أن الله عز وجل عظيم وأمره عظيم ونهي خطير. فإحجام المؤمن عن المعصية بسبب قناعات متراكمة عنده، قناعات كبيرة جدا. يعني أنا بعتقد المؤمن لو قطعته لا يعصي الله، لو مات من الجوع لا يأكل مال حرام، مهما كلف الأمر. تلاقي إنسان من دون حاجة بيحلف يمين كذب، من دون سبب بيطلق سباب يقشعر منه الجلد، من دون سبب يأكل مال حرام، معناه لا يعرف الله عز وجل. يعني تقريبا معرفة الله عز وجل تؤدي إلى الطاعة. أنت تطيع الله بقدر ما تعرفه، فكلما ضعفت المعرفة ضعفت الطاعة. إذن فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ والله الآية خطيرة جدا. يعني الله عز وجل يقول لكم يا عبادي ليس لكم إلي إلا طريق واحد، طريق هذا الكون. هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، كل أسماء الله في هذا الكون، عظمته من هذا الكون، علمه، قدرته، غناه، رحمته، حكمته، كلها من هذا الكون. وبين إيديك، يعني أيام الإنسان يحتاج إلى كتاب 100 صفحة. هذا الكون في آيات لا يعلمها إلا الله، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لا شوف نملة أنت ماشي، ضع يدك أمامه توقف، ليش وقفت؟ مع أنها رأت، أليس كذلك؟ رأت، طيب تتغير اتجاهها، معنى في أمر صدر من الدماغ للعضلات، معنى فيها دماغ وفيها جهاز عصبي، فيها جهاز عضلي، فيها قلب عم ينبض، وفيها إدراك وفيها رؤية. هي النملة صغيرة، في دويبية يعني لا تزيد عن ربع ميلي متر تمشي وترى. إذا كان البعوضة كما قلت لكم في درس سابق في عندها جهاز تحليل دم وجهاز تخدير وجهاز سميع وجهاز رادار، ولها 3 قلوب، قلب مركزي وقلبين فرعيين، وبترف 4000 رفة في الثانية، ولها محاجم ولها مخالب. هي البعوضة يلي إذا الإنسان قتلها ما بيحس بشيء. هات لي واحد شعر أنه حاله قاتل إذا قتل بعوضة، هينة على الناس، هينة جدا. والنبي قال لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يعني هي الدنيا عند الله أقل من جناح بعوضة، لذلك هي أحقر من أن تكون عقابا لعبد، وأحقر من أن تكون مكافأة. ليست مكافأة ولا عقاب، إن هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. أخواننا الكرام، يعني يا بتفكر كل يوم بعد صلاة الفجر، قبل ما تنام، أثناء النهار، هذا الفكر لازم يتحرك. إذا تحرك قادك إلى الجنة، وإذا ما تحرك استخدمت هذا الفكر لغير ما خلق له كنت من أشد الخاسرين. يعني جهاز ممكن الآن جهاز كمبيوتر حقه 30 مليون بحجم هالطاولة فرضا، تستعمله طاولة للأكل؟ ألا تكون قد احتقرته؟ جهاز حقه 30 مليون حاسوب بحبيله مثلا كذا 1000 ميجا، تستخدمه طاولة أكل؟ هو مثل الطاولة، ممكن يكون احتقار له. كذلك العقل البشري، تستخدمه فقط لكسب الرزق، بس لكسب المال، بس للإيقاع بين الناس، بس للانغماس في الملذات فقط. يوم القيامة الإنسان هذا الفكر أداة معرفة الله، سبب سعادتك. لذلك هنيئا لمن أعمل فكره في معرفة الله وفي التقرب إليه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ما في حديث ثاني. لذلك من دون تفكر الإنسان بيكون عابد، والعابد إخواننا الكرام مقاومته هشة، ما في قاوم كثير الشهوات. الإيمان أحيانا الإيمان بيقاوم، إنه الإنسان الدنيا فيها فتن كثيرة. طبعا إذا الإنسان ما كان في إغراءات لا يسمى مؤمن، لكن بالطريق في فتن، بالعمل في فتن، بكسب المال في فتن، بالزواج في فتن، بالزواج أيام تضغط الزوجة على زوجها ليكسب مالا حراما يلبي رغباتها، فتنة الزوجة أحيانا. أنا بعرف رجل شاب عمل في مكان بمعاش جيد جدا، متزوج حديثا، في عليه ضغط داخلي، ألبسة وزينة وما شاكل ذلك، مد يده للحرام من المحل التجاري، كشف أمره طرد، صفي بلا عمل. فالزوجة فتنة، الطريق فتنة، التعامل المادي فتنة، كسب المال فتنة، انفاق المال فتنة. فالعبادة الآن لا تنجي. بجوز قبل 50 سنة، قبل 100 سنة الأمور بسيطة جدا، والطرقات ما فيها فتن، وكسب المال سهل، وكسبه أكثر حلال، والناس كلها أصحابين دين. بجوز قبل 50-60 سنة التقليد يمشي حاله، أما الآن مع اشتداد الفتن والضلالات والمذاهب الهدامة وطرق الكسب غير المشروعة، فما بكفي إلا الإيمان. لا يصمد أمام هذه الفتن وتلك الضلالات إلا الإيمان القوي. والقضية قضية مصيرية، ما هي قضية تسلية إن والله حضرنا مجلس علم والدرس حلو، والله القضية أخطر من ذلك، قضية مصيرك الأبدي. بيقولوا الأيام ببعض التعابير الحديثة قضية مصيرية، في قضايا ثانوية، في قضايا مصيرية بيعبروا عنا المصيرية نكون أو لا نكون. يعني أيام بيكون قضية مصير، إما أن تبقى وإما أن تفنى، هي قضية مصيرية. هلأ إذا واحد مثلا في عنده عدة أعمال يجب أن ينجزها كتبها بقائمة، لو فرضنا أصابه مرض عضال، كل هذه البنود لا معنى لها، كلها بيلغيها. في عنده أمر أهم، قضية وجوده أو عدم وجوده، بقاء حي أو موته، هذا مقدم على تفاصيل الحياة، يحتاج إلى مثلا جهاز صغير، يحتاج إلى إرتاج للباب، يحتاج إلى إصلاح غرفة، إصلاح مركبته، يكون معه مرض عضال، بينسى كل الأشياء هي. فنحن بدنا نعرف أنه معرفة الله قضية مصيرية متعلقة بالآخرة، متعلقة بسلامة الإنسان في الدنيا وفوزه في الآخرة. فلذلك الإنسان ما له حق يجعل أخطر قضية في الهامش. الناس في شيء على السطح وشيء مهمل، الإنسان عادة يهتم بالأشياء التي على السطح. يجوز الدنيا حر، ما بيخطر بباله يهيئ مستودعات لوقود للشتاء، قضية تاركة. لكن متى يفكر فيها؟ إذا جاء البرد فجأة بقسوة بالغة يفكر يملأ مستودعات الوقود عنده في البيت. لكن العاقل هو الذي يعد الشيء قبل أن يقع. فلذلك موضوع الموت موضوع خطير جدا، بس أكثر الناس ما دخلوا بحساباتهم، يفكر في كل شيء. لك هذا البيت ما بيربح إذا اشتريته، هي الدكانة في عليها تنظيم، دائما تفكيراته 20 سنة قادمة، إذا اشترى أو باع أو تاجر أو أسس شركة. لك هي ما لها مستقبل، ما لها كبرة، لأنه هو فكره يعيش 50 سنة قادمة. أما الموت ما دخله بحساباته، ما دخله بحساباته اليومية، قد ينتقل إلى الله عز وجل بأقل من لمح البصر. هيا أيها الإخوة الأكارم، هذا العقل أو ذاك الفكر الذي أودعه الله فينا علينا أن نعمله وفق ما أراد الله، لا وفق ما نريد، وفق ما أراد الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني إذا الإنسان فكر صباحا وحب يسجل تفكيراته بورقة، مرة فكر بعينه، مرة بأذنه، مرة بشعره، مرة بجهازه العظمي، مرة بجهازه العضلي، مرة بجهاز الدوران، مرة بجهاز الهضم، مرة بجهاز التصفية والإفراز، مرة فكر بطعامه، مرة بشرابه، مرة بأولاده، مرة بالجبال، مرة بالأنهار، كل كلمة باب كبير لا ينتهي. فهذا الفكر ينبغي أن يدرب على التفكر في الكون، دائما الشيء وخلاف ما هو عليه، الشيء وعدمه، شيء وأصله. تعرف قيمته. تلاقي واحد عمره 50 سنة وزنه 85 كيلو، هذا لما أجا كم كيلو كان؟ 3 كيلو. من أين جاء هذا الوزن؟ من الطعام والشراب. طيب هذا الطعام والشراب بيساوي عضلات، بيساوي عظام، بيساوي أنسجة، معناه الجهاز الهضم شيء عظيم كثير. تأكل تفاحة، تأكل بردقانة، تأكل خبز، تأكل لحمة، الطعام بيصير كيلوس، بينهضم، تمتص الأمعاء، بيذهب إلى البناء، بيصير فيه عضلات، بيصير فيه مواد شحمية، مواد دهنية. هذا الجهاز اللي عم يحول الطعام إلى نسيج لحمي ونسيج شحمي ونسيج دهني، جهاز عظيم جدا. هي من آيات الله. ويل لكل أفاك أثيم. أخواننا الكرام، كلمة ويل الهلاك، الهلاك لكل أفاك أثيم. الأفاك من هو؟ الذي يفتري على الله. يقول لك هيك رأيي، من أنت؟ يقولون هذا عندنا غير جائز. الجواب فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. يعني أنت مين؟ أنت مشرع؟ لا. أنت منظر؟ لا. تعرف كل شيء؟ لا، ما تعرف كل شيء. فالأفاك هو الذي يفتري على الله. تلاقي لو جبت له آية، أنا هي قناعتي، بيقول لك هذا أفاك. طيب أنت معك علم يقيني؟ لا. جاءك الوحي؟ لا. طيب عندك مناقشة منطقية؟ لا. فكيف عم تدعي هالآراء هي؟ تعود مع أكثر الناس، كل واحد مفلسف الحياة فلسفة تتناسب مع وضعه. إذا كان بيحب الاختلاف، مو حرام الاختلاف، هذا تزمت يا أخي. إذا كان ماله بالربا، لك الربا شوفي، إذا كان معقول مال من سمره، شو مجنون أنت؟ هو المشرع صار. يعني بده كل إنسان دين تفصيل جاهل، تفصيل على قد شهواته وقد انحرافاته. هذا الشيء الخطير في الدين، انه اللي بيعجبك بتطبقه، ما بيعجبك ما بتهتم فيه او بتنكره. هذا شيء موقف خطير في الدين. ويل لكل افاك اثيم. الامام الغزالي يقول العوام لان يرتكبوا الكبائر اهون من ان يقولوا على الله ما لا يعلمون. بآية قرآنية بعتقد بالأنعام، الله ذكر المعاصي بالتسلسل، ذكر الإثم والفحشاء، الفحشاء والمنكر، والإثم والعدوان، وذكر الشرك، وذكر الكفر، وذكر أكبر معصية على الإطلاق، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإمام الشافعي يقول لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. دين هذا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. موضوع الدين شيء خطير جدا. الدين متعلق بالآخرة، الأمور الدنيا تنتهي مع الموت. تلاقي على النعوة فلان، قد يكون طبيب، قد يكون محامي، قد يكون برتبة عسكرية معينة، قد يكون بمنصب رفيع، قد يكون وزير سابق، بكتبه منصبه السابق، لكن منصبه انتهى مع الموت. أما الدين متعلق بالحياة الأبدية. إذا الدين خطير جدا، حتى أنهم قالوا لك آباء ثلاثة، أب أنجبك، وأب زوجك، وأب دلك على الله. الذي أنجبك تنتهي مهمته عند الموت، والذي زوجك تنتهي مهمته عند فراق زوجتك، أما الذي دلك على الله هذا الخير الذي جاءك من هذه الجهة يبقى إلى أبد الآبدين. فقضية الدين قضية مصيرية. يعني أنا بتمنى على أخواننا الكرام يشكل حياته وفق الدين. في أشخاص شو بقي معه من وقت فراغ؟ بيطلب العلم فيه، أما عمله قبل كل شيء. يعني ما له مستعد يتخلى عن زبون واحد، عن بيعة واحدة، ويحضر مجلس علم. ما لك ما لا ينتهي، لا تسعى، لا ينتهي الدوام. أخي قبل ساعة بس الدرس، يجوز يجي زبون يبيعه بيعة خلاص، المحل ما بيفكروا قبل ساعة. مشكل هذا نشاطه الديني على الفضلة، ماذا بقي من عمله؟ في إنسان الدين عنده غالي كثير، بيشكل حياته كلها وفق منهجه في الدين، صلواته، دروس العلم مثلا، طاعته لله عز وجل. في أشخاص ما بيهمه إذا كان صار في اختلاط، شو بدي ساوي؟ أهلي هيك، هيك بدهم، هيك بدها الخانون، شو بدي ساوي؟ لكن المؤمن بيغير كل نمط حياته، بيغير كل علاقاته وفق منهج الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، في بها الآية شيء دقيق جدا، ويل لكل أفاك أثيم. في علاقة بين أفاك وبين أثيم؟ يعني لو فرضنا أن انحراف العقيدة ما له علاقة بالسلوك، ما في مانع لتكون العقيدة منحرفة. لو فرضنا أن هناك انفصال بين العقيدة وبين السلوك، ما في مانع اعتقد ما شئت، لكن هناك ارتباط دائم. الأفاك دائما أثيم، الأفاك أثيم. يعني مثلا لو واحد اعتقد خطأ أنه النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لأمته مهما عملت من ذنوب، في معه بعض الأدلة بعض النصوص، بس ما حاول يفهم فهم عميق. طيب أن تعتقد أن الله سيشفع لك، هذا ماذا على ماذا يحملك هذا الاعتقاد؟ على أن تعصي الله. لا يمكن أن تعتقد اعتقاد خاطئ إلا بقابل هذا الاعتقاد سلوك خاطئ. فالأفاك دائما أثيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، هو نفسه. لذلك الإنسان بيحاول يصحح عقيدته لأنه عقيدته متعلقة بسلوكه. إذا اعتقدت أنه فلان بيده أمرك، إذا لو أمرك بمعصية تعصي الله من أجله. أما إذا اعتقدت أنه الله بيده الأمر وفلان لا يقدم ولا يؤخر، ما بطيعه في معصية. ما في سلوك يسلكه الإنسان إلا أساس قناعة، صح أو خطأ أو خطأ. ما قال له مرة والي البصرة، سأل الحسن البصري كان تابعي جليل، جاءه كتاب من الخليفة، هالكتاب فيه توجيه يعني خلاف المنهج الإلهي، فوقع بحيرة. إن نفذ أمر الخليفة أغضب الله، وإن أرضى الله ولم يعبأ بأمر الخليفة أغضب الخليفة وقد يعزله من منصبه. وقع بحيرة، سأل الحسن البصري، قال له ماذا أفعل؟ قال له كلمة، قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. العقيدة الزائغة من لوازمها السلوك الزائغ أبدا. لو فرضنا أن العقيدة الزائغة ما لها علاقة بالسلوك، اعتقد ما شئت، ما في مشكلة عندئذ. بس نحن عم نشدد على العقيدة الصحيحة، لأنه أي عقيدة خطأ بتبعها سلوك خطأ. يعني ارتكبوا المعاصي كيف يرتكبونها؟ عندهم شعور أنه الله ما حيحاسب حساب دقيق، لا تدقق مثلا، أو عنده شعور آخر أن النبي يشفع له، أو مين مات ورجع آتي آخرة، هي أفضع. أما إنسان يرتكب معصية من دون عقيدة فيها خلل، مستحيل. العقيدة الصحيحة بتحاصرك. شوف الطبيب أحيانا تلاقي ببالغ بغسل الفاكهة أكثر من غيره، شو السبب؟ مرة كنت في سهرة وضعينك أكلة فيها قشطة، طبيب ما رضي ياكل، الكون قال يفتح القلب يلاقي شريان مسدود كله من القشطة، كوليسترول عنده كل يوم عملية قلب، شايف شو آثار المواد الدسمة بالشرايين بالسدة، ما بياكل. يعني شايف اللي بيشوف الجراثيم والأمراض الإنسانية والحالات الصعبة بالحياة بيكره فاكهة بدون غسل، بالبرمنجانات بيحطها أيام مرتين ثلاثة بالصابون، شايف. لأنه فأنت كل ما ازداد علمك بيزداد انضباطك. قضية مصلحة ذاتية، أحب نفسك ولا تحب أحدا آخر، تنجو نفسك غالي عليك، أنت حريص على سلامتك وعلى سعادتك، وهذا المنهج، هي تعليمات الصانع. فهي ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك دائما أثيم. يعني أي خلل بالعقيدة يقابله خلل بالسلوك. فلا تصلح حياتك إلا إذا صحت عقيدتك. وإنسان صح عقيدته لحاله بالبيت، هو نايم، هو سهران، عم يتعشى من نزهة لنزهة، ما بصح عقيدته، بده مجلس علم، بده يجلس في مسجد على ركبه يسمع العقيدة الصحيحة، هي أثرها كبير جدا. تتراكم هي المعلومات، تتراكم القناعات في استقامة. راقب نفسك، أنت ما لك مستقيم ببساطة، مستقيم بعد قناعات طويلة جدا، مستقيم بعد سنوات حضرت فيها مجالس علم، مستقيم بعد قناعة أكيدة أنه الله يعلم وسيحاسب والرابح هو المستقيم، أنت مستقيم بعد قناعة متراكمة. فلذلك ويد لكل أفاك أثيم، كل إنسان يعتقد اعتقاد خاطئ أو يفتري على الله كذبا هذا لا بد من أن يرتكب الإثم. طيب أية عقيدة تسمح لك أن تفعل كل شيء؟ الإلحاد. الملحد ما في عنده شيء بسيط، بيقتل إنسان لسبب تافه، واحد لقى سيارة عليها مفتاحها شغلها ومشي، سمع صوت طفل صغير خنقه لحشو السائق، بسيطة جدا، ما عمل شيء، الطفل يعمل له مشكلة بيكشف سرقته خنقه لحشو السائق. فالأفاق فالإلحاد بيقابله توسع في الجريمة، توسع في أكل أموال الناس بالباطل، الذين يأكلون أموال بالباطل لا يعرفون الله أبدا. أما ربنا عز وجل قال من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه. قصص لا تعد ولا تحصى. اثنين اشتروا بيت مناصفة، بس الثاني بيكون أخ للأولاني، أخ من أم وأب، ما خطر ببال الثاني إطلاقا يطالبه بوصل. هو انشرى عن طريق جمعية، تابع على وزارة، فالأولاني باسمه البيت والثاني دافع نصه. فبعد ما صار حال البيت 20 مليون، اللي بيت باسمه قال له ما لك عندي شيء، وقدر بطريقة أو أخرى يجعله خارج البيت، وظن حاله ذكي وشاطر واتفق مع محامين يعني أقوياء له مركز قوي، وجعل أخوه في الطريق واستأثر بهذا البيت. قصة طويلة طبعا. بعد شهر مرض خبيث أصاب أمعاء الأول المغتصب، بعد شهرين كان تحت التراب. رجع البيت لأخوه، في علاقة طبعا هي أنثى وذكر، فرجع البيت له، فلو عرفان أنه الله بيحاسب حساب دقيق ما كان سواه. الإنسان ما بيرتكب معصية إلا بجهل كبير. أنت صديقك العلم، النجاة في العلم، بالعلم تعرف الله، بتعرفه في حاسب، بتعرفه عادل، بتعرفه ما بضيع حق عنده أبدا، بتعرفه كل شيء بيده، ممكن يجعل حياة الإنسان جحيم ربنا عز وجل لأسفه الأسباب، ممكن يجعلك من أسعد الناس بطاعته. فأنت لما تتراكم عندك الحقائق والقناعات تستقيم، تلاقي حالك مستقيم بشكل عفوي، لا أفعل هذا، معاذ الله. سيدنا يوسف قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يمكن لو حطيت 1000 إنسان مكان سيدنا يوسف بيشوفه مغنم، مغنم كبير. أما سيدنا يوسف لأنه بيعرف الله عز وجل قال معاذ الله. فيا أيها الإخوة الكرام، ويل لكل أفاك أثيم، كل إنسان يفتري على الله كذبا، كل إنسان يعتقد اعتقاد خاطئ، يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، عقيدته زائغة منحرفة، من لوازم انحراف عقيدته وزيغانه أن ينحرف في سلوكه أبدا. هذا مركز ثقل الدرس اليوم، مو قضية أنه أنا أعتقد عقيدة زائغة ما بيطلع منا شيء، يطلع منا كل شيء، يطلع منا عدم استقامة. هذا الذي الأفاك الأثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. أيام الإنسان يحب يمزح، الكفار لا يحلو لهم المزاح إلا بشؤون العقيدة والدين، القضايا المقدسة يجعلونها محلا لمزاحهم واستهزائهم وسخريتهم. أولئك لهم عذاب مهين، كيف أنهم استهانوا بالشرع واستهانوا، يعني أيام بقول لك شوية تجحيشة مثلا، يكون إنسان بعيد عن الدين بده يضع شبهات للناس. ما هو التيس المستعار؟ ما بنقي من الدين إلا قضايا صعب تفسيرها، أو قضايا الطالب ما عنده إمكانية يجاوب عنها. ففي استهزاء أيام بالعبادات، بالطاعات، بالحج. شو الحج هذا؟ شو في فتلة حول الكعبة؟ شو فيها؟ شو مجنون أنت؟ هيك. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ما استهان بشرع الله عز وجل، هذا عذاب مهين. في عذاب أليم، في عذاب عظيم، في عذاب مهين. وربنا عز وجل ليؤدب العبادة بعبد واحد يجعل العذاب متعلق بالذنب. إذا كان في تعالي على الله، في استهزاء بشرع الله، هذا العذاب المناسب له العذاب المهين. فكل إنسان يستهزئ بالدين، يستهزئ بالقرآن الكريم، يستهزئ بهذا الشرع الحكيم، يستهزئ ببعض المقدسات الإسلامية، هذا الذي يستهزئ عذابه مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، قد يكون غني كبير، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، قد يكون في حوله جمع غفير، يا في حوله معه أموال طائلة، يا في حوله جماعة كبيرة، لا تغني عنه لا أمواله ولا أتباعه يوم القيامة، لا أمواله الطائلة ولا أتباعه الكثيرون. ولهم عذاب عظيم، بالدنيا مهين، بالآخرة عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم الأولى، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. قال والذين كفروا بآيات ربهم، يعني اعتبر الآيات شيء سخيف وما لنا فاضين نفكر. شو فائدتها؟ هي معروفة، هي شمس بين الشمس، شو فيها؟ يعني هي طبيعة صنعت نفسها بنفسها، مادة معقدة. قال والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يعني الدرس كله كلمة واحدة، ويل لكل أفاك أثيم. مركز الثقل، العقيدة المنحرفة يتبعها سلوك منحرف، والسلوك المنحرف سبب شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. إذا أنت نجاتك في العلم، تعرفت لله عز وجل، عرفته، استقمت على أمره، لما استقمت استحقيت كل إكرام منه في الدنيا والآخرة. قضية عقدوها بسيطة جدا، اعرف الله واعرف أمره ونهيه واستقم على أمره تسعد في الدنيا والآخرة. الدرس القادم إن شاء الله، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، والحمد لله رب العالمين.